كان في السابق الأعراب في البوادي يصنعون أشياء يأتون ويبيعونها في المدن، فيصنعون مثلا الإقط والسمن وما شابه ذلك، ثم يأتي ويبيعه في المدينة. يأتي يبيعه أصلا ما يدري كم الأسعار في السوق، فإذا دخل إلى السوق بدأ الناس يفاصلونه، فأحيانا يكون ربحه كثير وأحيانا يكون ربحه قليل بحسب ما يرزقه الله تعالى. فأحيانا يأتي بعض الناس ممن يعرفون السوق من التجار ويستقبلون هؤلاء الآتين من البوادي، سواء كانت امرأة أو رجل معها إقط أو سمن أو جلود أحيانا مدبوغة ونحو ذلك، فيتولى البيع لها ويحرص على أن يأتي لها أو له بسعر كثير حتى يأخذ جزءا من هذا الربح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى أن يدخل وسيط في هذا الأمر، قال دع البادي يأتي بهذا الإقط والسمن ويبيعه بالسعر الذي يصلح له، ويبيعه بالسعر الذي يصلح له، يبيعه مباشرة إلى المشتري دون أن يوجد بينهما وسيط يأخذ جزءا من هذا الربح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي.